وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح صرف عنه السوء وشهد شاهد من أهلها يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا أحسن الله إليك. أهلا.